قال ويمكن إحياء الوجود والإنسان باعتبارين. إلى هذا الجواب في الاحتجاج من نفى علمه تعالى بالمتجددات قبل وجودها تقرير كلامهم أن العلم لو تعلق بالمتجدد قبل تجدده لزم وجوده وإلا لجال أن لا يوجد فينقذ علمه تعالى جهلا وهو محال. قال الكلام بين ابنه تعالى وفي ابنه تعالى أقوال كثيرة قوله بأن الله تعالى لا يعلم الجزئيات وتقدم الدليل على هذا القول مع جوابه وقوله أن الله تعالى لا يعلم بالمتجددات بالحوادث الواقعة على طول الزمن لا يعلم بهذه الحوادث المتجددة حتى لو وقوعها. الدليل على هذا القول يمكن ما ذكره الشارع من الدليل على هذا القول يمكن إرجاعه إلى القياس الاستثنائي أي الاستثناء بالقياس الاستثنائي تقريب القياس الاستثنائي لو كان الله تعالى عالما بالمتجدد لزم أحد الأمرين لزم إما الجبر وإما الجهل والثاني الجبر والجهل بكلا قسمين باطلين المقدم وهو علمه تعالى المتجدد أيضا باطل البطلان الثاني في القياس الاستثنائي هو البطلان المقدم ثم الاستدلال بالقياس الاستثنائي يتوقف على أمرين الأول ثبوت الملازمة بين المقدم والتالي والثاني بطلان التالي وأما الملازمة فهي ثابتة كيف الملازمة هي ثابتة؟ إذ لو علم الله تعالى بشيء قبل وجود ذلك الشيء لو علم لصار ذلك الشيء واجبا وجود لا بد من وجود ذلك الشيء في المستقبل فينزل الجد كيف ينزل الجبر لو علم الله تعالى من الأزل بأن زيدا يأتي في زمان من الأزمنة وتكثر منه المعصية في ذات الزمان لو علم الله صدور المعصية من أحد لا بد من صدور المعصية منه بعضه وإلا لكان علم الله جهلا وهذا هو الجهل فلا بد من صدور المعصية وهذا معنى الجهل صدور المعصية ليس باختيار تكون واجبا وجود لو لم يقع ما علمه الله تعالى بذل الجهل لازم أن يكون علمه جهلا أي يلزم أن يكون ما يعلمه من صدور المعصية من الزيت لو لم تكثر المعصية من الزيت لازم ان لا يكون هذا العلم طالب من الاخر فيلزم الجهل. فالحاصل لو علم الله بالمتجدد لازم احد الامرين اما الجبر واما الجهل. والتالي بكلا قسمين باطل، الجبر باطل والجهل ايضا باطل من الله. فالمقدر وهو علمه تعالى بالمتجدد يكون باطل، والنتيجه ان الله تعالى لا يعلم بالمتجددات قبل حدوثها وقبل وجودها. هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال على هذا القول من طريق القياس الاستثنائي. إلا أن المسلم أجاب عن هذه الشبهة وأجاب عن هذا الاستدلال، وملحظة ما أجاب به المسلم عن هذا الاستدلال أنه نحتاج الشق الأول، الشق الأول من التالي، أي نقول أن الله تعالى يعلم بالمتجددات قبل وجودها وقبل حدوثها، يعلم بالمتجددات ويصبح المتجددات بعد علمه تعالى واجب الوجود، يصير واجب الوجود. غاية الأمر ذلك المتجدد في حد ذاته يكون ممكنا، وبعد علمه تعالى بوقوعه يصير واجبا. ولهذا يقول المسلم في الجواب والشارع كذلك لا إشكال ولا تنافي بين أن يكون شيء واحد واجبا وممكنا باعتبارين، أي ممكنا بذاته وواجبا بسبب علمه تعالى بوجود ذلك الشيء، لا تنافي بين الأمرين. ولكن لا يلزم الجبر أيضا، لا يلزم الجبر. لماذا؟ لأن الله تعالى يعلم من العلم بأن صدور المعصية من زيد يكون باختيار زيد، زيد باختيار يأتي بالمعصية يرتكب المعصية، هذا ليس بالجبر. إذ الجبر معناه صدور الفعل من المسلم من دون اختيار، وصدور الفعل من المكلف باختياره ليس بجبرا، ليس بجبر. فلا يلزم الجبر، لا يلزم الجبر من علمه تعالى بالمتجددات قبل حدوثها وقبل وجودها، ولا يلزم التنافي والتناقض ايضا، اذ المتجدد ممكن في ذاته ويكون واجبا بعد علمه تعالى بوقوعه، فلا بد من وقوعه ذلك المتجدد بعد علمه تعالى. ولا تنافي بين كون الشيء ممكنا بالذات وواجبا باعتبار وجود السبب. أقول هذا جواب عن احتجاج من نفى علمه تعالى بالمتجددات قبل وجودها، قبل وجود تلك المتجددة. وتقرير كلامه أن العلم لو تعلق بالمتجدد قبل تجدده لزم وجوده، لزم وجوده الجبر، وإلا لو لم يكن ذلك المعلوم واجب الوجود لجاز أن لا يوجد، جاز أن لا يوجد، فينطلب علمه تعالى جهلا. لزم إلا جبر وإن الجهل، هذا القياس الاستثنائي، وهي محال، أي الجهل محال من الله. والجواب إن أردتم بوجود علمه تعالى أنه واجب الصدور عن العلم فهي باطل، لو ان كان المراد من الواجب واجب الصدور بعض. لماذا باطل؟ لانه تعالى يعلم ذاته تعالى ليس واجب الصدور مع انه لا يعلم ذاته ويعلم المعلومات المعدومه المستحيله مع ان المعلومات المعدومه ليست واجب الصدور فلو كان من الواجب واجب الصدور فلا يجب وإن أردتم وجوب الموافقة لعلمه يجب الموافقة لعلمه أي لو علم الله تعالى بتحقق شيء يجب تحقق ذلك الشيء ليكون علمه مطابقا للواقع لو كان هذا فهو صحيح لكن ذلك وجوب الله هذا وجوب الله ذلك الشيء ممكن في ذاته وبعد علمه تعالى يصير واجبا لا يجوز انصاره فلا ينافي الانسان الذات كما ذكر واذا هذا اشار لخيره ويمكن اجتماع الوجود والانسان باعتبارين اجتماع الوجود بالذات والامكان بالوجود الامكان بالذات والوجود بالغيب المساله الثالثه كانه تعالى حي قال وكل قادر عالم حي بالذريه في حياته تعالى لا خلاف بين المسلمين بين أهل الأديان والملل في حياته تعالى لا خلاف لأنه تعالى حي هذا مما لا خلاف وإنما الخلاف في تفسير الحياة كيف يكون لا حي ولا إشكال ولا خلاف في أصل الحياة لأن الله تعالى عالم وقادر وكل من يكون عالما وقادر فهو حي إذ الجمال لا يعلم ولا يكون قادرا على شيء وكل قادر عالم حي فلا إشكال ولا خلاف في كونه تعالى حي هذا لا خلاف وإنما الخلاف في تفسير الحياة تفسير كونه تعالى حيا وقع الخلاف قيل أن الله حي بمعنى لا يستحيل أن يقدر ويعلم لا يستحيل أن يكون قادر وعالم وكل من يكون قادرا وعالما يكون حيا هذا هو احد الاقوال في تقسيم الحياه بالنسبه الى الله تعالى وقيل معنى قوله تعالى حيا ان الله تعالى له الصفه لاجلها يقدر ويعلم متصف بصفته بأي تلك الصفة يعلم ويقدر وكل ما من يعلم ويقدر يكون حيا وكيف كان فوقع الخلاف في تفسير حياة الله تعالى لا في أصل حياة الله تعالى ولا خلاف في كونه تعالى حيا ثم يشير الشارع هل الحياة بالنسبة إلى الله تعالى من الصفات السلبية أو من الصفات السلبية يظهر من كلام الشارع حيث يقول إذا كانت صفاته تعالى زائدة على ذاته تعالى كما يقول بيوت الأشاعرة فالحياة من الصفات السلبية وإلا فالحياة من الصفات السلبية ما معنى قول الحياة من الصفات السلبية معناه ما أشار إليه الشارع حيث قال لا يستحيل أن يقدر ويعلم لا يستحيل عدم الاستحالة من الصفات السلبية لا يستحيل أن يكون الله عالما وقادرا هذا هو الحق المشار حق المشار الحياة من الصفات السلبية بهذا المعنى لا يستحيل أن يكون الله عالما وقادرا يكون حيا. أقول اتفق الناس على أنه تعالى حيا، واختلفوا في التقسيم كونه حيا، فقال قوم أنه عبارة عن كونه تعالى لا يستحيل أن يقدر ويعلم، فعلى هذا من أسقاط سلبية. وقال آخرين أنه من كان على صفة لأجلها يصح أن يعلم ويقدر يكون حيا، والتحقيق أن صفاته تعالى إن كنا في زيادتها أي زيادة الصفات على ذاته تعالى، فالحياة صفة ثبوتية زائدة على الإسلام، وإلا لو لم يكن الصفات زائدة على الذات فالمرجح أو المرجح بصفة الحياة بها إلى صفة قلبية وهي المالك يستحيل أن يقدر ويحلم، وهي الحق. هذا الاحتمال الثاني هو الحق، فقد بينا أنه تعالى عالم قادر فيكون في الذريه حيا، لأن ثبوت الصفة فرع عدم استحالة تلك الصفة. المسألة الرابعة بأنه تعالى مريد، قال تخصيص بعض الممكنات بالإيجاب في وقت يدل على إرادته تعالى، ومن كتابه تعالى ومن كتاب الثبوتية الإرادة. الله تعالى مريد له الإرادة، هذا أيضا مما لا خلاف فيه، لا خلاف لكونه تعالى مريدا لله تعالى إرادة، وإنما الخلاف في معنى الإرادة. ما هي معنى الإرادة لله تعالى؟ في خلاف، وقع خلاف، وبعبارة أخرى وقع الخلاف في تفسير الإرادة. ما معنى الإرادة بالنسبة إلى الله تعالى؟ هنا يعني أشار إلى هذه الأقوال الشاعر قول بأن الإرادة عبارة عن الداعي، بمعنى أن الله تعالى يعلم بمصلحة في شيء، والعلم بالمصلحة في شيء يكون داعيا لإيجاد ذلك الشيء. هذا معنى الإرادة بمعنى الداعي. وقيلة المقام أن الإرادة من الصفات السلبية، ليست من الصفات الثبوتية بل من الصفات السلبية. ففسر هذا القائل إرادته تعالى بأن الله مريد أي غير مقدور له الإرادة، ليس ما أوجده بقهر قائل بإكرام مكره، فمعنى الإرادة غير مقدور، قوله تعالى غير مقدور، غير مقدور. فتكون الإرادة من الصفات السلبية. وقول آخر بأن إرادته تعالى عبارة عن العلم بأفعاله تعالى، أن لا يعلم بأفعاله ويأمر العبادة بالأفعال. الإرادة بالنسبة إلى أفعاله تعالى هو العلم، بالنسبة إلى أفعال العباد هو الأمر. وهنا قول آخر من الأشاعرة، حيث يقول الأشاعرة لأن الإرادة إرادته تعالى من الصفات الثبوتية زائدة على ذاته تعالى. هذه الأقوال في الإرادة. ثم هنا خلاف الآخر في الإرادة، هل الإرادة من الصفات القديمة أو من الصفات الحادثة؟ يشير إلى هذا الخلاف الشارح والمثلث بعد هذا الكلام. أقيل اتفق المسلمين على أنه تعالى مريد، لكن مريد اختلفوا في معنى الإرادة، تفسير الإرادة. فأبو الحسين جعله نفس الداعي كما ذكرنا، على معنى أن علمه تعالى بما في الفعل من المصلحة الداعية إلى الإيجاب، وهي المخصص، هذا هو المخصص لإيجاب ذلك الفعل والإرادة. وقال النجار أنه سلبي وهو كونه تعالى غير مغلوب ولا مستقر. وعن الكعبي أنه راجع إلى أنه تعالى عالم بأفعال نفسه وآمر بأفعال غيره. وزارت الأشعرية والحمادلة والجبائيان إلى أنه صفة زائدة على العلم، والدليل على ثبوت الصفة مطلقة. فالإخوة بعض يشكل المثنف الدليل على ثبوت الإرادة لله تعالى، ثبوت الإرادة لله تعالى يحتاج إلى الدليل، يشير المثنف إلى الدليلين، إلى الوجهين. الدليل الأول أن الله تعالى قادر على جميع ما في الكون من الموجودات، كان قابلا قبل إيجاد هذه الموجودات، وقدرته تعالى بالنسبة إلى جميع الموجودات على التمييز كان قابل على إيجاد هذا وذاك وفلان وفلان. هذا هو الأمر الثاني من باب المقدمة. الأمر الأول الله قادر، الأمر الثاني أن قدرته بالنسبة إلى جميع الموجودات على السواء. بعد هذين الأمرين نبحث الدليل الأول، لماذا أوجد الله تعالى بعض الموجودات دون البعض؟ لماذا أوجد بعض الموجودات دون البعض؟ من البداية، بداية الخلقة، لم يوجد الله تعالى جميع ما في الكون، لا، أوجد البعض. إلى يوم القيامة في كل زمان يوجد بعض المخلوقات، فهذا التخطيط أي إيجاد الله البعض دون البعض ليس إلا بأس إرادته تعالى، تخطيط مستند إلى إرادته تعالى. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني بإثبات إرادته تعالى أن الله تعالى خلق وأوجد بعض الأشياء في زمان متقدم، وبعض الأشياء أوجد بعض الأشياء في زمان متأخر. لماذا أوجد بعض الأشياء في زمان سابق وبعض الأشياء في زمان لاحق؟ لماذا؟ ليس لهذا التخصيص والتبديل إلا الإرادة. أراد الله مقتضى الإرادة، أراد الله أن يخلق بعض الأشياء في زمان سابق وبعض الأشياء في زمان لاحق، فله الإرادة. والسبب هذا سبب اختصار بعض الأشياء في زمان هو إرادته تعالى. هذا هو الدليل الثاني على أصل ثبوت الإرادة لله تعالى. ولهذا يقول المصنف يقول هكذا: الدليل على ثبوت الصفة أي الإرادة المطلقة أنه تعالى أوجد بعض الممكنات دون بعض، هذا إشارة إلى الدليل الأول، مع تساوي نسبتها، نسبة الإرادة في صفة الإرادة إلى القدرة، فلا بد من مخصص غير القدرة، مخصص غير القدرة التي شانها الإنسان، مع تساوي نسبة القدرة إلى الجميع، جميع الموجودات. فلا بد ان تكون الاراده غير القدره وغير العلم التابع للمال. لا بد ان تكون اراده غير العلم التابع للمال. وذلك المخصص هو الاراده. هذا الدليل الاول. الدليل الثاني وايضا بعض الممكنات مخصص بالايجاب في وقت سابق دون ما قبل ذلك الوقت ودون ما بعد ذلك الوقت مع التفاعل. فلا بد مع التفاعل جميع الاشياء بالنسبه الى قدرته تعالى. فلا بد من مرجح وذلك المرجح غير القدره وغير العلم. فيكون ذلك المرجح هو الاراده. هذا هو الإشارة إلى الدليل الثاني على إثبات الإرادة من الله تعالى. الحمد لله.